أو لحديث آخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة وتكون بمثابة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد. فما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا هي تقبل. تمثلوا لهذا بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. جاء في بعض الروايات صحيح مسلم فليرقه. كلمة فليرقه هذه زيادة. الأحاديث الأخرى ما جاء فيها هذه الزيادة لا إثبات ولا حذف وإنما سكتت عن هذه الزيادة. وبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل يعني ماذا ما عارضه أحد وليس فيها معارض في رواية أخرى فهي مقبولة. هو الماء الذي ولغ فيه الكلب راق ويغسل الإناء بعده سبع مرات أولاهن بالتراب. فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا في الحديث أو بزيادة من المسلمين فرض رسول الله صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فكلمة من المسلمين هذه يعني زيادة الحديث يعني معناه أنه يدل على أنها أن المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عن زكاة الفطر ولم يأتي نص يعارض هذه الزيادة. فهي بمثابة الحديث المستقل بمثابة الحديث المستقل. والثالث أو الحالة الثالثة أن يكون فيه نوع مخالفة ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رواها مطلقة وأحد الثقات رواها بقيد يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد. هذه فيه قولان للعلماء منهم من قال إنها لا تقبل ومنهم من قال إنها تقبل وهو الأرجح عند العلماء لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ إذا ولغ الكلب فيما يحدثهم فليغسله سبعا فليغسله سبعا في بعض الروايات أولاهن بالتراب. هذه تبع جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست بال يعني بشيء يعني مخالف مباين وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكروا التثليث لكن ذكروا سبعا ما فيها تثليث. وبعض الرواة الثقات ذكر أن إحدى السبع تكون بالتراب وهي الأولى تكون بالتراب وهي الأولى يعني مضافة إليها تراب. إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب جاءت مقيدة بالتدريب. السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات لأنها إضافة لها تراب يعني إحداهن أو أولاهن تكون بالتراب. فإذا هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة فيعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب أن تكون الأولى منها بالتراب بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع لأنها تكون بالتراب. وهذا القول الأخير الذي فيه هذا التفصيل بينما إذا كانت مباينة لرواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد فالأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بإضافة الحديث المستقل والثالثة قولان للعلماء الأرجح فيها أنها مقبولة لأن هذه الزيادة ليست زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد وهي إحدى السبع التي هي الأولى تكون مضافا إليها مضافا إليها ترابا مضافا إليها تراب. وهذا قول الذي ذكره المصنف عن ابن الصلاح هو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد. وكذلك يعني تبعه النووي عليه والحافظ بن حجر وغيره من العلماء, هذا هو الذي ارتضوه, فهذا هو الذي رأوا أنه أولى ما يقال في زيادة الثقات. وكثير من الأقوال التي مضت ليس لها أهمية وليس لها قيمة لأنها تقييدات يعني ليست بواضحة, ولكن هذا التفصيل الأخير اللي هو يجعلها إلى ثلاثة أقسام ويكون إحداها مقبول والثاني إحداها مردود والثاني مقبول والثالث مقبول على الأرجح, يعني هذا هو أولى الأقوال. ولنقرأ الأبيات مرة أخرى فننظر في هذه الأقوال. في زيادات الثقات الخلف جمع, في زيادات الثقات الخلف جمع كثير, يعني الحكم زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرا, لأن جمع بمعنى كثير, يكون المال حبا جمع يعني حبا كثيرا, وفي زيادة الثقات الخلف كثير. في حكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير, وفي زيادات الثقات الخلف جمع. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جمع ذكر تسعة أقوال, هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة, وذكر أن الخلاف كثير وذكر تسعة أقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بشرح هذه الأقوال. ممن رواه ناقصا أو من أتم, ممن رواه ناقصا أو من أتم, هذه فيها قولان يعني متقابلان, القبول مطلقا والرد مطلقا, ولهذا قال بعدها ثالثها, لأن القضية بالنسبة للقولين الأولين متقابلان, قبول مطلق أو رد مطلق, ولهذا اكتفى بأن يشير إلى أن هناك أقوال منفصلة أولها الثالث, وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما, يقبل مطلقا يرد مطلقا. الأقوال الستة الأخرى أو التسعة الأخرى بها تفصيل, فهو قال لما ذكر مما رواه ناقصا أو من أتم قال ثالثها, يعني ما تقدم قولان, إيش القولين؟ قولان متقابلان, قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقا, لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد, الكل يقبل أو الكل يرد. زيادة الثقات مقبولة دائما, زيادة الثقات مردودة دائما, لا تقييد ولا تفصيل. ولهذا قال في القول الثالث ثالثها, لأنها فيها تفصيل بعد ذلك. وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المستطرة مثل جمع الجوامع للسيوطي وغيره في أصول الفقه, عندما يذكر أقوال يذكر المسألة في ثالث وهكذا, بدل أن يقول أول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا, ثالث وهكذا, يعني معناه قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مشى على هذا الطريق, لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا, ثم بدأ بالأقوال المفصلة فقال ثالثها كذا, يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي تأتي بعد ذلك, التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات. القول الأول لا ينظر لها تفصيل, يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل, والثاني لا ينظر للقيود يرد مطلقا بدون تفصيل, الأقوال التي بعدها فيها تفصيل, الأقوال التي بعدها فيها تفصيل, تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها تقبل لا ممن خزل, ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا, لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا, فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة, وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تصح, تقبل لا ممن خزل, يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة أو روى الحديث بدونها, يعني تقبل إذا كان الزائد الذي زاد الثقة الذي زاد الزيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقص. فقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو المثيال يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه. نعم. ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة فإنها تقبل، وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في الرواية السابقة لأنه اللي رواها مختصرا استدرك قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة فإنها تقبل يعني في هذه الحالة، وإلا فإنها ترد. قال ويش ولا لا ثاني ثالث اللي هو وقيلة أيوة بعضا أيوة. وإلا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها. نعم. وقيل إن أكثر حذفها ترد يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزيادة والنقصان إن كانت الروايات عنه بالأكثر حذف تلك الزيادة فإنها ترد، وإن كانت الزيادة أكثر فإن الزيادة تقبل، وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة، وإنما الرد فيما إذا كان الذين رووها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة، فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أو تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووها بالنقصان فإنها تكون مقبولة. إذن هذا ينظر للموازنة بين العددين الذي رواها مختصرة والذي رواها عنه تامة أو التساوي، فإن كان الذين رواها أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدر، وإن كان الذين رواها زائدة أكثر أو تساوى الحاذفون والزائدون فإنها تكون مقبولة. كل أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة لأنه هو القول الذي سيأتي له العقيد. وبعده وقيل فيما إن روى كل عدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل. نعم يعني لا روى كل من الزيادة والنقصان الرواية اللي فيها زيادة الثقة والتي ليس فيها زيادة الثقة روى هذه في عدد وروى هذه في عدد، لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها يعني يتنبه لها ليست بالشيء الذي ينسى أو الشيء الذي يغفل عنه يعني يمكن يعني شيء له أهمية، كان الذين يعني إن كان بهذه المثابة فهي يعني ترد، وإلا إيش يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل في عادة لا تقبل، إذا كان لا يغفل عن مثلها في عادة فهي لا تقبل وإلا فإنها تقبل. وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا، يعني تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا يعني معناها يعني توضيح بدون يعني إثبات حكم جديد يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة، يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت بها حكم وإنما هي كلام موضح أو كلام يعني ليس في إثبات حكم جديد فإنها تقبل، وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت بهذه الزيادة. وقيل لا إذ لا تفيد حكما يعني لا تقبل حين لا تفيد حكما، تقبل حين لا تفيد حكما، أما إن فادت حكما جديدا فإنها غير مقبولة. وقيل خذ ما لم تغير نفسك.